الصفحة 26 بعد 124، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله. خص النساء بالذكر وعينهن في هذا الأمر لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن، والله أعلم. تفسير القرطبي. السؤال: ما الحكمة من تخصيص النساء بالأمر بالتقوى في آخر الآية؟ الوقفة الثانية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا أمر الله بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإخبار بأن الله وملائكته يصلون عليه؟ الوقفة الثالثة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ليس معنى إذا يتيه أنه يضره الأذى، لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء. وقيل إنها على حذف مضاف تقديره يؤذون أولياء الله، والأول أرجح، لأنه ورد في الحديث يقول الله تعالى: يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني، ويكذبني وليس له أن يكذبني. أما شتمه إياي فقوله: إن لي صاحبة وولدا، وأما تكذيبه إياي فقوله: لا يعيدني كما بدأني. تفسير ابن جزي. السؤال: بين كيف يكون إيذاء الله تعالى؟ الوقفة الرابعة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ألحقت حرمة المؤمنين بحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم تنويها بشأنهم، وذكروا على حدة للإشارة إلى نزول رتبتهم عن رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاستطراد معترض بين أحكام حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وآداب أزواجه وبناته والمؤمنات. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا ذكرت حرمة المؤمنين بعد ذكر حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الوقفة الخامسة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته، لأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تفسير السعدي. السؤال: ما الفائدة الدعوية التي يفيدها الداعية وطالب العلم من هذه الآية؟ الوقفة السادسة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشر، من التعريض بسب الإسلام وأهله والإرجاف بالمسلمين وتوهين قواهم والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء. تفسير السعدي. السؤال: لماذا لم يذكر معمول الإرجاف الذي يقع من المرجفين؟ الوقفة السابعة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وهذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين، فإن ذلك أحسن للشر وأبعد منه. تفسير السعدي. السؤال: في الآية توجيه بالابتعاد عن أهل الشر وإبعادهم، بين ذلك. معاني الكلمات: احتملوا، ارتكبوا، بهتانا، أفحش الكذب والزور، يدنين عليهن، يرخين على رؤوسهن ووجوههن وصدورهن، والمرجفون الذين ينشرون الأخبار الكاذبة، لنغرينك بهم، لنسلطنك عليهم. العمل بالآيات: العمل الأول، صل على النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. العمل الثاني، استغفر للمؤمنين والمؤمنات، خاصة من نالهم أذى منك بلسانك أو بأفعالك، فإن الإنسان لا يخلو من الخطأ. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. العمل الثالث، اكتب رسالة عن فوائد حجاب المرأة ووجوبه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. التوجيهات: التوجيه الأول، من صفات الحجاب الشرعي أنه يخفي معالم المتحجبة حتى لا تعرف من هي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. التوجيه الثاني، تذكر أن عاقبة أهل النفاق إلى بوار وبعد. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. التوجيه الثالث، سنن الله تعالى ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. ولن تجد لسنة الله تبديلا.